بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول الإمام النووي عليه رحمة الله في كتابه رياض الصالحين في باب الصدق، قال: الرابع، أي الرابع من أحاديث هذا الكتاب، عن أبي ثابت وقيل أبي سعيد وقيل أبي الوليد سهل بن حنيف وهو بدري رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. رواه مسلم. هذا حديث من أحاديث هذا الباب، وهو باب الصدق، يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه هذا الصحابي الجليل سهل بن حنيف، واختلف في كنيته، فقيل أبو ثابت وقيل أبو سعيد وقيل أبو الوليد، لكن اسمه سهل بن حنيف، وهو كان أحد البدريين، أي الذين شهدوا غزوة بدر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله تعالى الشهادة بصدق، أي أن الإنسان ينوي بصدق ويسأل الله عز وجل أن يبلغه منازل الشهداء وأن يجعله من الشهداء في سبيل الله عز وجل، الذين يقاتلون من أجل إعلاء كلمته وإعلاء دينه، فهؤلاء هم الشهداء الذين يبلغهم الله عز وجل المنازل العالية في الجنة. ولا شك أن شهداء هذه الأمة كثير، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أصنافا من الشهداء، فقال: الغريق شهيد، والمبطون شهيد، والذي يموت في الهدم شهيد، إلى غير ذلك. لكن الشهادة الحقيقية والشهادة الكبرى والعظمى هي التي يكون فيها الإنسان مجاهدا في سبيل الله، فيقتل في سبيل الله شهيدا، فهذا الذي يكون من الشهداء. فالذي يتمنى هذه الشهادة ويتمنى أن يكون شهيدا في سبيل الله وينوي ذلك بقلبه ويحدث ذلك بنفسه ويسأل الله عز وجل ذلك، لكن بصدق لا برياء ولا بشك، إنما بكل صدق يكون مع الله عز وجل، فإن مات على فراشه ولم يكتب الله عز وجل له أن يموت في يعني المعارك أو أن يموت في الغزوات، فهذا لا شك أنه سيبلغه الله عز وجل منزلة الشهداء، وذلك لصدق نيته مع الله عز وجل، فهذا يدل على أن الصدق مع الله عز وجل عمل جليل، وأن الإنسان مطالب أن يصدق في عبادته وحتى في نيته مع الله عز وجل. فإن مات على فراشه ولم يمت في غزو أو يقتل من الكفار، فإن الله عز وجل بفضله ومنته ورحمته يبلغه منازل هؤلاء الشهداء. ثم قال الخامس: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غزا نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، فقال لقومه: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبني بها، ولا أحد بنى بيوتا ولم يرفع سقوفها، ولا أحد اشترى غنما أو خلفات وهو ينتظر أولادها، فغزا فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك، فقال للشمس: إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا، فحبست حتى فتح الله عليه، فجمع الغنائم فجاءت يعني النار لتأكلها فلم تطعمها، فقال: إن فيكم غلولا، فليبايعني من كل قبيلة رجل، فلزقت يد رجل بيده فقال: فيكم الغلول، فجاءوا برأسي: فيكم الغلول، فلتبايعني قبيلتك، فلزقت يد رجلين أو ثلاثة بيده فقال: فيكم الغلول، فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب فوضعها، فجاءت النار فأكلتها، فلم تحل الغنائم لأحد قبلنا، ثم أحل الله لنا الغنائم لما رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا. متفق عليه. الخلفات بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام جمع خلفة، وهي الناقة الحامل. هذا أيضا من الأحاديث التي تدل على فضل الصدق ووجوب الصدق مع الله عز وجل في العبادات كلها. والنبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن نبي من الأنبياء كان قبلنا وقد غزا بقومه ليجاهد في سبيل الله عز وجل ويغزو الكفار، لكنه اشترط على قومه أن لا يتبعه في هذه الغزوة من كان بنى على امرأة وملك يد امرأة وبضعها وأراد أن يبني بها أن يتزوج بها، فهذا لا يتبعني لأنه سيكون مشغولا بهذه الدنيا فلا يمكن أن يتبعني في هذا الجهاد، إنما يبقى مع شغله الذي اشتغل به. وكذلك لا ولا يتبعني أحد بنى بيتا أو بيوتا إلا أنه لم يتم هذا البيت ليسكنه هو وأهله فليبقى ليتم هذا البيت، ولا أحد اشترى غنما أو خلفات، والخلفات هي الناقة الحامل التي كان ينتظر أن تضع أولادها، هذا أيضا يبقى في محله ولا يتبعني في هذا الجهاد. وهذا يدل على أن العبادة لا بد أن يتفرغ لها المسلم بقلبه وبدنه، لا أن يكون مشغولا بأمور الدنيا ويشغل بأشياء يعني تنسيه هذه العبادة أو تنقص من هذه العبادة، بل إذا أقبل على الله عز وجل يقبل بقلبه ويقبل ببدنه. ثم إن هذا النبي غزا، لكنه لما دنها إلى هذه القرية التي أراد أن يغزوها دنا في آخر النهار، فلما كان في آخر النهار وأراد أن يغزو في النهار قال للشمس وخاطب الشمس بأنك مأمورة من الله عز وجل وأنا مأمور، أنت مأمورة بأمر قدري كوني وأنا مأمور بأمر قدري شرعي، فالله عز وجل أمر الشمس أن تسبح وتذهب حيث أمرها الله عز وجل عند الغروب، وأنا أمرني الله عز وجل بالجهاد في سبيل الله، فأنت مأمورة وأنا مأمور. ثم دعا الله عز وجل أن يحبسها عليهم وتبقى مدة من الزمن حتى ينتهي من هذا الجهاد، وهذا لا شك أنه من المعجزات التي يعني يظهرها الله عز وجل لأنبيائه، وهذا بقدرة الله عز وجل أن تتخلف بعض الأمور التي تكون على نطاق واحد، لكن إذا أراد الله شيئا إنما يقول له كن فيكون، وليس بالحسابات الفلكية وغير ذلك بل بأمر الله الواحد القهار. ثم قال فحبست حتى فتح الله عليه فجمع الغنائم، يعني جمع الغنائم التي غنمها من الكفار والأموال التي أخذها من الكفار كالسلاح والخيل وغير ذلك من الغنائم الكثيرة. قال فجاءت يعني النار لتأكلها فلم تطعمها، وهذا أيضا قدرة من الله عز وجل، ويبين هذا الحديث قدرة الله القوية سبحانه وتعالى أن الله عز وجل يبعث نارا تأكل هذه الغنائم، يبعث نارا تأكل هذه الغنائم من غير أن يوقدها الناس، لا من الشجر ولا من الحجر ولا من غير ذلك، بل يرسلها الله عز وجل كيفما شاءت فتأتي على جميع هذه الغنائم التي غنموا من الكفار لتأكلها، وهذا كان في شرع الذين كانوا من قبلنا. ثم لم تطعمها هذه النار ولم تأكلها لأنه صار ثمة غلول وصار ثمة سرقة وأخذ من الغنيمة بدون إذن، لأن هؤلاء لم تحل لهم هذه الغنائم، يجمعونها في مكان واحد بعد أن يأخذوها من الكفار ومن الذين يغزونهم، ثم ينتظرون أن تأتي النار فتلتهمها جملة واحدة. فلما لم تأكلها قال لهم النبي عليه السلام إن فيكم غلولا، يعني أنتم أخذتم من هذه الغنائم بغير حق، فليبايعني من كل قبيلة رجل، أي كل قبيلة تأتي وتبايع هذا النبي وتصافح هذا النبي. قال فلزقت يد رجل بيده، لما بايعه بقيت هذه اليد لاصقة بيد هذا النبي عليه السلام، وهذا أيضا من قدرة الله سبحانه وتعالى. فقال فيكم، أي في قبيلتكم، الغلول، فجاءوا. ثم قال فتبايعني قبيلتك، أي القبيلة كلها ستبايعني الآن. فلزقت يد رجلين أو قال ثلاثة بيده، فقال فيكم الغلول، فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب، أي من الغنائم التي غنموا كان فيها رأس مثل رأس البقرة كله ذهب، أخذه هؤلاء الرجال فوضعوها، فجاءت النار فأكلتها وأكلت هذه الغنائم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فلم تحل الغنائم لأحد قبلنا، أي هذه الغنائم لم تحل لأحد قبل هذه الأمة، ثم أحلها الله لنا لما رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا. يعني هذه الأمة أمة مرحومة، وهي أمة عجز، ولا تستطيع أن تصبر على مثل هذا، فلذلك الله عز وجل أحل لها الغنائم. وجاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أحلت لي خمس ولم تحل لأحد قبلي، وذكر منها أحلت لي الغنائم ولم تكن قد أحلت لأحد قبله عليه الصلاة والسلام. وهذا يبين أن الإنسان لا بد أن يصبر على طاعة الله عز وجل، سواء كان في الجهاد أو في غير ذلك، ويصبر وعلى ذلك ويصدق الله عز وجل. فهؤلاء الذين أخذوا هذه الغنائم لم يصدقوا الله عز وجل، فأمرهم ذلك النبي أن يبايعه كل أحد، فظهر كذب بعضهم في ذلك. وهذا يبين أن الصدق منجاة، أن الصدق منجاة. فيبين أيضا أن الإنسان لا بد أن يصبر وأن يصدق مع الله عز وجل في هذه العبادات. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.